بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من دراسة تيسير علم التوحيد. أخذنا في الدرس السابق أقسام الشرك وتعريف الشرك بأنواعه. طيب، ما تعريف التوحيد قبل ذلك؟ التوحيد شرعا له معنيان. الأول عام وهو إفراد الله بحقه، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وما هي أنواع التوحيد؟ ثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. وتوحيد الألوهية؟ إفراد الله بالعبادة. وتوحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وما هو الشرك شرعا بالمعنى العام؟ جعل شيء من حق الله لغيره. والمعنى الخاص أشرف، هذا عام. ما هو الخاص؟ جعل شيء من العبادة لغير الله، كما تقدم التنبيه مرارا. اجعل التوحيد بالمعنى العام يقابل الشرك بالمعنى العام، والتوحيد بالمعنى الخاص يقابل الشرك بالمعنى الخاص. ثم أخذنا أنواع الشرك باعتبار قدره، فما هي يا يوسف؟ شرك أكبر وشرك أصغر. ما تعريف الشرك الأكبر؟ جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. وإن شئت قلت أحد حفظ التعريف الآخر، أو من حفظ التعريف الآخر؟ نعم، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وما تعريف الشرك الأصغر؟ جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان. وهل حفظ أحد التعريف الآخر، أو كان يحفظه من قبل؟ طيب، وأخذنا تقسيم الشرك باعتبار الظهور والخفاء. ما معنى الظهور؟ نعم أحمد، إيش معنى شرك ظاهر؟ مثل الذبح لغير الله، يعني شيء تراه تسمعه، إذن هذا شيء ظاهر. بخلاف الشيء الباطن، ما هو الباطن؟ الذي يكون في القلب، يكون شيء خفي ما تطلع عليه، ربما تراه أمامك يسجد، أنت لا تدري الآن هل قصده بهذه العبادة لله أو لغير الله. إذا ننظر الإخلاص، الرياء، التوكل، الاستعانة، الخوف، الرغبة، الرهبة، هذه كلها أمور قلبية ما تطلع عليها، هذا معنى شرك باطن خفي. ثم أخذنا أن الشرك الأكبر نوعان، ما هما؟ جلي وخفي. والشرك الأصغر كذلك جلي وخفي. طيب، وصلنا إلى التنبيه الآخر. قال: تنبيه آخر، ذهب كثير من علماء الدعوة إلى تقسيم الشرك إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم مشهور عند كثير من علماء الدعوة النجدية. تجد في كلام كثير من أئمة الدعوة النجدية من تلاميذ وأولاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثيرا ما يقسمون الشرك إلى ثلاثة أقسام. يقولون الشرك ثلاثة أقسام: شرك أكبر وأصغر وخفي. فانتبه لهذه الفائدة. قال: ذهب كثير من علماء الدعوة إلى تقسيم الشرك إلى ثلاثة أقسام: الأول الأكبر، والثاني الأصغر، والثالث الخفي. وهذا ليس من الاختلاف بين أهل العلم، وإنما هو من تنوع العبارات باعتبارات مختلفة. إذن لا يصح أن نقول أهل العلم مختلفون، هل الشرك نوعان أو ثلاثة أنواع؟ مثل هذا في التوحيد. التوحيد تقدم معنا، ما هي أنواع التوحيد؟ ثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، لو قرأت في كلام شيخ الإسلام وابن القيم تجدهم أحيانا يقولون التوحيد نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي. هل هذا معناه اختلاف في التقسيم؟ لا، كله يعود إلى الأنواع المتقدمة. فالتوحيد العملي ما هو؟ ما هو الذي هو عمل وعبادة؟ توحيد الألوهية. والتوحيد العلمي توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهكذا يقولون توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد، هذا كله يرجع إلى نفس المقصود. إذن إذا وجدت اختلاف العبارات وكلها تؤدي لمعنى واحد فلا تقل أهل العلم مختلفون في تقسيم التوحيد، منهم من يقول التوحيد قسمان، منهم من يقول ثلاثة أقسام ويختلفون في العبارات. إذن هذا اختلاف نظر وليس اختلافا بينهم في تحقيق هذه الأقسام. إذن هذا من تنوع العبارات. لما رأى علماء الدعوة النيدية أن كثيرا من الشرك المنتشر بين الناس شرك خفي، أفردوا هذا بنوع مستقل، قالوا الشرك أكبر وأصغر وشرك خفي، يعني من أجل التنبيه إلى مثل هذا الشرك الذي هو منتشر بين الناس ولا يسلم منه إلا من سلمه الله. الشرك الخفي كثير جدا بين الناس ولا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله، لهذا أفردوه بنوع مستقل. قال فائدة جليلة: الشرك الأكبر والأصغر يقع في أنواع التوحيد الثلاثة. الأول الشرك في الربوبية، وهو جعل شيء من أفعال الله لغيره. انظر نفس التعريف، ما تعريف توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. إذا ماذا سيكون الشرك في الربوبية؟ جعل شيء من أفعال الله لغيره. ما أفرد الله بأفعاله، شرك بين الله وبين غيره في الأفعال. قال مثال الأكبر، مثال الشرك الأكبر في الربوبية: اعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر أو يخلق أو يرزق استقلالا. إذن الذي يقول غير الله يخلق يرزق ينفع يضر، هذا أشرك شركا أكبر في ماذا؟ هل هذه الآن عبادة؟ لا، هذا في أفعال الله. من الذي بيده النفع والضر؟ من الذي يخلق ويرزق؟ الله. إذن إذا كان الشرك فيما يتعلق بأفعال الله نقول هذا شرك في أي نوع؟ في الربوبية. قال مثال الأصغر: اعتقاد ما ليس سببا سببا، كمن يعتقد في التمائم أنها سبب لدفع الضرر، يعني يعلق تميمة على صدره أو يضعها في جيبه في مخباه ويقول هذه سبب لدفع الضر، مثل هذا كثير. وسيأتي معنا أيضا الكلام على التمائم. إذن صور التمائم كثيرة، منهم من يعلق على سيارته، يعلق عليها نعالا أو يعلق عليها بعض الأشياء ويعتقد أنها تدفع الضرر، إذن هذا من الشرك، وهذا شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ هذه قاعدة: اعتقاد ما ليس سببا سببا. هل هذا سبب للنفع أو لدفع الضر؟ ليس سببا. طيب لو قرأ القرآن من أجل الشفاء، قرأ القرآن بنية الشفاء، هذا سبب أو ليس سببا؟ هل هو سبب؟ نعم سبب، هذا سبب. شخص مريض فيقرأ القرآن لكي يشفيه الله سبحانه وتعالى، يستشفي بالقرآن، هل هذا سبب؟ نعم هذا سبب، إذن هذا جائز، ما نقول فيه شرك. طيب لو استشفى بكلمات أخرى، كلمات لا يعرف معناها، يستشفي بكلمات معينة ونحو ذلك تعلمها من بعض الناس، ماذا سيكون حكم هذا الفعل؟ هذا سيكون شرك. إذن أي شيء يعتقد أنه سبب وليس سببا يكون من الشرك، مثل الآن التميمة، هو يعلق التميمة ويعتقدها سببا. طيب لو علق خيطا في يده، مريض علق الخيط في يده من أجل تذهب عنه الحمى والمرض، هل هذا سبب؟ هذا ليس سببا، إذن هذا شرك. إذن انظر فيما يفعله الناس، إذا كان ليس سببا شرعيا ولا سببا قدريا فهذا شرك. طيب الذي مريض يشرب حبة مهدئة للصداع ونحو ذلك، هذا شرك أو ليس شركا؟ هذا سبب، هذا سبب قدري عرف بالتجربة، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك. واضح الشرك في الربوبية؟ إذن الشرك في الربوبية يكون أكبر ويكون أصغر. قال والثاني الشرك في الألوهية، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. مثال الأكبر السجود لغير الله والذبح لغير الله، هذه كلها عبادات، إذن الخلل فيها شرك أكبر. قال ومثال الأصغر الحلف بغير الله والرياء. الحلف بغير الله هذا الآن شرك في أي نوع؟ في الألوهية. الحلف بالله عبادة، الحلف بغير الله هذا شرك في الألوهية. الإخلاص عبادة، فعدم الإخلاص بالرياء هذا شرك في العبادة، إذن هذا شرك أصغر. قال والثالث الشرك في أسماء الله وصفاته، وهو جعل شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لغيره. انتبه لهذا، قلنا الشرك في الأسماء الحسنى وصفات العلى جعل شيء من أسماء الله الحسنى. ما معنى الحسنى؟ الكاملة التي لا منتهى لحسنها. وصفاته العلى كذلك الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه لغيره. طيب لو قال قائل الله جل وعلا قد سمى نفسه بالملك وسمى عبده بالملك وقال الملك، وهكذا العزيز والعبد أيضا عزيز، وسمى نفسه رؤوفا رحيما وسمى نبيه رؤوفا رحيما، وهكذا أيضا الله سميع والعبد سميع، الله بصير والعبد بصير، الله حكم ومن الناس من يتسمى بالحكم، فكيف ذلك؟ أحسنت. انظر، نحن قلنا جعل شيء من أسماء الله الحسنى يعني الكاملة، إذن الذي يجعل كمال الاسم لغير الله هذا سيقع في الشرك. الذي يسمي غير الله بأسماء الله حتى مما يجوز التسمية به. الآن ما حكم التسمي بعلي؟ يجوز التسمي بعلي أو لا يجوز؟ يجوز. وعلي أليس العلي من أسماء الله؟ وهو العلي العظيم، العلي من أسماء الله، فعلي من أسماء الله. وهكذا أيضا حكيم من أسماء الله، حكم من أسماء الله، وهكذا كثير. أليست هذه من أسماء الله؟ وهكذا يتسمى بها المخلوق. لو سمي شخص حكم واعتقد فيه أن له الحكم الكامل التام، ما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر. انظر الآن، لما سمى غير الله بأسماء الله على اعتقاد الكمال وقع في الشرك. إذن انتبه لهذا التعريف فلا يشكل عليك. قال مثال الأكبر تسمية غير الله بالعليم مع اعتقاد أن له العلم الكامل. الله جل وعلا عليم، والعبد أيضا عليم، العبد أيضا يكون عالما ويكون عليما، عليم صيغة مبالغة. قال مع اعتقاد أن له العلم الكامل، هذا يختص بالله سبحانه وتعالى. نعم، هذا شرك أكبر. قال وهكذا في سائر الأسماء والصفات. إذن لو سمي غير الله جل وعلا بأي اسم من أسماء الله أو بأي صفة، وصف بأي صفة من صفات الله واعتقد فيه الكمال، كمال الصفة، هذا شرك أكبر. قال وهكذا في سائر الأسماء والصفات من اعتقد أن غير الله له مثل ما لله فقد أشرك شركا أكبر. قال ومثال الأصغر قول ما شاء الله وشئت. هذا الآن شرك في أي نوع؟ في الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه عطف مشيئة العبد على مشيئة الله. المشيئة صفة من صفات الله أو ليست صفة؟ صفة. الله جل وعلا من صفاته صفة المشيئة والإرادة. إذن لما قال ما شاء الله هذه الآن صفة من صفات الله. لما عطفها بالواو قال وشئت، لما عطفها بالواو، الواو في اللغة في الظاهر تقتضي التسوية، الواو تقتضي التسوية، فلما حصلت التسوية في الظاهر في اللفظ كان هذا شركا أصغر. طيب لو اعتقد أن مشيئة العبد كمشيئة الله سيكون شركا أكبر، لكن الآن مجرد قول ما شاء الله وشئت وهو يعتقد أن مشيئة العبد قاصرة ومشيئة الله هي النافذة، هذا وقع في الشرك الأصغر، ويقال له شرك الألفاظ، يقال له أيضا شرك الألفاظ. سيأتي معنا في تفصيل بعض صور الشرك. إذن واضح لماذا كانت هذه الصورة من الشرك بالأسماء والصفات؟ لماذا؟ من يجيب؟ ها يوسف. لأنه عطف بالواو، والعطف بالواو تقتضي المساواة في الظاهر، يعني ظاهر هذا اللفظ أن مشيئة الله كمشيئة المخلوق، فلهذا كان شركا في الأسماء والصفات. قال باب الشرك الأكبر الشرك الأكبر تقدم أنه يحبط الأعمال، ما الدليل؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، في أدلة كثيرة. ويفسدها، ما الدليل على أنه يفسد العمل؟ طيب الإحباط زيادة، بقي دليل خاص بالإفساد. طيب أضل أعمالهم، نريد حديثا آخر. لا، حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ترك الله عمله، هذا صريح في ذلك. قال ويصير صاحبه من الخالدين في النار وتحرم عليه الجنة، ما الدليل؟ يصير صاحب الشرك الأكبر من الخالدين في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال وله صور كثيرة نذكر شيئا منها. الأولى دعاء غير الله، وهذا من أعظم صور الشرك الأكبر المنتشرة بين الناس انتشارا عظيما. قال ومنه الاستغاثة، ما هي الاستغاثة؟ طلب الغوث، طلب الغوث. والغوث ما المراد به؟ دفع الشر بعد حصوله، الغوث طلب إزالة الشر بعد حصوله. والاستعانة، ما هي الاستعانة؟ طلب العون، طلب العون. والاستعاذة طلب العود، والعود دفع الشر. والاستغاثة تقدم، الاستغاثة تكون بعد حصول الكرب والضرر، والاستعاذة تكون قبل حصول الضرر مع ورود المخوف. قالوا منه الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هل الاستغاثة دعاء أو ليست دعاء؟ هي دعاء، نحن نقول طلب الغوث، طلب الغوث، الطلب دعاء، الاستعانة طلب العون، إذن هي دعاء، الاستعاذة طلب العون، إذن كلها من الدعاء. وبهذا الشرط بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما تستغيث بمخلوق فيما يقدر عليه، قل له أغثني ساعدني، شخص أراد أن يعتدي عليك فناديت آخر يأتي يساعدك على ذلك، كما قال الله استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. إذن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا شأن آخر. وهكذا تطلب منه العون، تقول أعني نحمل هذا الأمر، أعني على كتابة هذا الأمر، على مراجعة هذا الدرس، هذا جائز. وهكذا الاستعاذة تطلب دفع الشر، تقول أعذني من فلان، ادفع عني شر فلان. إذن الاستعاذة بالمخلوق بشروطها، وهكذا الاستغاثة والاستعاذة جائزة. وما هي شروطها؟ أن يكون حيا حاضرا قادرا. إذن انتبه لهذا القيد، بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان حيا أو ميتا. لو قال لرجل حي من الصالحين عالم من العلماء يقول له أغثني وأدركني واكشف عني الضر، ما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر. ولو استغاث بميت كذلك شرك أكبر، إذن سواء كان حيا أو ميتا. قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سبحان الله، انظر، ومن أضل، من أضل، يعني لا أحد أضل من هذا الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى، هذا أشد الناس ضلالا وكفرا. ومن أضل يعني لا أحد أضل، هذه الصيغة يؤتى بها في كتاب الله في مواضع متعددة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لو جلس عند القبر أو جلس يدعو هذا الولي أو الصالح من الآن إلى يوم القيامة، هل سيجيبه؟ لا، لن يجيبه. إذن هذا تبكيت وتحقير لهم، لا يمكن أن يجيبه أبدا. قال وهم عن دعائهم غافلون، إذن هم أيضا أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، هم غافلون مشغولون بما هم فيه، لا يسمعون ولا يدرون من يدعوهم أو يستغيث بهم وهم عن دعائهم غافلون. ثم انظر زد على ذلك، قال الله: وإذا حشر الناس يوم القيامة، بعد حشر الناس ما الذي يحصل؟ كانوا لهم أعداء، إذن يتبرؤون منهم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرؤون منهم. انظر، هم يعبدونهم من دون الله ويصرفون لهم العبادات ويستغيثون بهم، يأتون يوم القيامة يتبرؤون منهم. قال الله: وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يكفرون بعبادتهم ويتبرؤون منهم. وقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل معناه إذا كان له برهان يجوز أن يدعو غير الله؟ إذا لا برهان له به، هذه صفة كاشفة لازمة، كل من دعا غير الله فلا برهان له في ذلك. قال: فإنما حسابه عند ربه. طيب، ما فائدة هذه العبارة؟ قال: من يدعو، يعني من دعا غير الله حسابه عند ربه، وهكذا من عمل الصالحات حسابه عند ربه، فلماذا قال هنا فإنما حسابه عند ربه؟ للدلالة على الوعيد الشديد. هذا الآن تهديد، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى أن من دعا غير الله فسيرى حسابه وجزاءه عند الله سبحانه وتعالى. فإنما حسابه عند ربه، هذا تهديد شديد. إنه لا يفلح الكافرون، إذن ما حكم دعاء غير الله؟ كفر. والدليل: إنه لا يفلح الكافرون. انظر، لا يفلحون أي فلاح، الكافر لا يفلح أي فلاح. فهل تحصل الشفاعة للكفار؟ لا، لا تحصل الشفاعة للكفار. لا يفلح الكافرون، هذا نفي للفلاح، فلا يحصل لهم أي فلاح، لا يخفف عنهم العذاب ولا يؤخر عنهم، بل يعذبون العذاب الشديد. إذن هذان الدليلان واضحان في كفر من دعا غير الله: وكانوا بعبادتهم كافرين، إنه لا يفلح الكافرون. قال: وهو من أعظم الشرك، بل هو أصل شرك العالم. دعاء غير الله أصل شرك العالم، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، يقولون دعاء غير الله أصل شرك العالم، يعني أكثر الشرك في العالم بسبب دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال: وما أكثر صوره المنتشرة بين الناس، فمنهم من إذا نزلت به الشدائد دعا الأولياء والصالحين من دون الله، ومنهم من إذا سقط دعا غير الله. هذا لا يزال موجودا عند بعض كبار السن، تسمعه يسقط فينادي فلانا أو فلانا. قال: ومنهم من إذا لم ينزل المطر دعا غير الله كذلك. ومنهم من يدعو الجن فيقول: خذوا فلانا واضربوه واقتلوه. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، هذه الأشياء ظاهرة من الدين، من تحقيق لا إله إلا الله، وأدلة القرآن ظاهرة في ذلك. ما كان من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أشياء ظاهرة في الدين الواضحة، هذه لا يعذر بالجهل بها. لو وجدت شخصا في وسط المسلمين أخذ وهو يزني والعياذ بالله، وقال: أنا جاهل، هل يعذر بالجهل؟ لا يعذر. إذن إذا كان لا يعذر بمثل هذا، ولا يعذر بالسرقة، ولا يعذر بشرب الخمر ونحو ذلك، فكيف يعذر بما هو أصل الدين، أساس الدين، الذي هو لا إله إلا الله وما يتعلق بذلك. وأما بعض المسائل التي قد تخفى، بعض المسائل الخفية، فهذه أمره إلى الله. لو كان مثلا يذبح الهجر، سيأتي معنا أن ذبح الهجر شرك أكبر، لكن ذبح الهجر أولا مختلف فيه، وثانيا صورة خفية تخفى على كثير من الناس، لكن أصل الذبح يذبح للجن، يصرف هذه العبادة للجن، أو يذبح لغير الله من الأولياء والصالحين، هذا يناقض أصل الدين، هذا يناقض أصل الدين. فهذا لم يحقق لا إله إلا الله. تقدم معنا لا إله إلا الله لها شروط، فإن قال لا إله إلا الله ولم يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها، هذا لا يصح الإسلام، لا يصح إسلامه أصلا. هذا التوحيد يا شيخ ضعيف، تعود التوحيد. لكن أيضا القرآن موجود لأنذركم به ومن بلغ، وهم عرب. الآن انظر مثل هذه الآية مثلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآن لو سألت عاميا من العوام يفهم هذه الآية ولا يفهمها؟ لا تشرك بالله، هذه أشياء ظاهرة. إن وجد بعضهم في مكان جهل ما بلغهم شيء من تفاصيل الشريعة، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ربما يعاملهم الله معاملة أهل الفترة يختبرهم، أولئك أمرهم إلى الله، أولئك أمرهم إلى الله. وإلا فالأصل أن الأمور الظاهرة في الدين هذه لا يعذر فيها، حتى وإن زعم أنه جاهل، أمور ظاهرة في الدين تناقض لا إله إلا الله هذه لا يعذر فيها بالجهل. قالوا: منهم من يدعو الجن فيقول خذوا فلانا واضربوه واقتلوه. وهذا كثير أيضا، ولا زال إلى اليوم كثير من الناس ربما يغضب من ولده فيقول خذوا فلانا اضربوه افعلوا كذا وكذا، هذا من الشرك الأكبر. هذا نفسها يقول أخذك الجن، أو يقول للجن خذوه ونحو ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر، هذا من دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال: ومنهم من يذكر ضعف المسلمين فينادي يا صلاح الدين. وهذا تجده في بعض ما يسمى بالأشعار والأناشيد الإسلامية ونحو ذلك، ينادون يا صلاح الدين يستغيثون به من دون الله، وهذا شرك أكبر. قال: ومن ذلك دعاء صفات الله. انظر، دعاء صفات الله أيضا شرك أكبر وكفر، لأن الصفة لا تستقل بنفسها، الصفة صفة للموصوف لله سبحانه وتعالى. قال: وقد نقل شيخ الإسلام في الرد على البكري الإجماع على أن ذلك كفر، ومنه قولهم: يا رحمة الله ارحميني. الآن هل رحمة الله شيء مستقل؟ لا، إذن يقول يا الله ارحمني، فما يقول يا رحمة الله ارحميني، ويا قوة الله قويني، يا عزة الله أعزيني، يا مغفرة الله اغفري لي، ومثل هذا كثير. وهكذا الذي يقول يا نعمة الله دومي، هذا من الشرك، وهذه ليست من صفات الله النعمة، لكن هذا الآن شرك أيضا. يقول يا نعمة الله، ينادي النعمة ويقول لها دومي استمري معنا، ينادي النعمة ويقول لها استمري. هذا شرك أكبر، إذا سبق لسانه بمثل ذلك فيستغفر الله من مثل هذه الألفاظ، يعلم بعض الألفاظ التي تكون خفية يعلم فيها. يعني بعضهم مثلا ربما سمع من قبله يقولون مثل هذه الكلمات فصار يقولها ولا يدري أنها شرك، هذه مسألة تخفى. الآن نداء الصفات يا رحمة الله ارحميني ونحو ذلك، هذه قد تخفى عليه، قد يكون مقصوده ينادي الله سبحانه وتعالى، يقول يا رحمة الله، مقصوده يا الله ارحمني، فهذا يعلم. فإذا علم واستمر على ذلك وقع في الكفر الأكبر. قال: والثانية، الثانية من ماذا؟ من صور الشرك الأكبر. قال: الذبح لغير الله. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد منها النسك، النسك الذبح. قال: ومنه الذبح للأولياء والصالحين. الذبح للأولياء والصالحين، يذبح من ولي الفلاني أو يذبح لكي ينزل له المطر ونحو ذلك، الذبح للأولياء والصالحين شرك أكبر. قال: والذبح للجن. وهذا الذبح للجن له صور كثيرة، لا زال بعضها موجودا عند الناس. ومنه الذبح عند وصول المرأة العروس، عند أن تصل المرأة العروس إلى بيت زوجها يذبحون أمامها ثم تمشي من فوق تلك البهيمة. لماذا يذبحون؟ من أجل أن الشياطين يقولون لا يقربونها ويقربون زوجها، لا يؤذونهم. إذن هذا من الشرك الأكبر إلى على هذا. لمن يذبح أمامها؟ لا، هذا ناشئ عن اعتقاد. لو كان ضيفة، لو كان من باب الضيافة سيذبحون ويقدمون لهم الطعام، لكن يذبح أمامه ينتظر حتى يأتي ويذبح أمامه، فهذا ذبح للجن، هذا شرك أكبر. مثل هذا لو ذبح عند وصول السلطان، يذكرون من الصور أنه إذا قدم ملك من الملوك إلى بلدة فجهزوا الذبائح أمامه، يجهزون الإبل مثلا والبقر والغنم، إذا وصل هذا السلطان يذبحونها أمامه، هذا وقعوا في الشرك الأكبر، هذا الآن ذبحوا تعظيما له، لو كان المقصود الإكرام سيذبحونها ويقدمونها له طعاما، لكن لما انتظروا إلى أن وصل ذبحوا له تعظيما، هذا أيضا وقعوا في الشرك الأكبر. كذلك سيأتي. إذن الذبح عند وصول المرأة العروس، والصواب أن يقال مرأة عروس، الصواب في اللغة العربية يقال رجل عروس وامرأة عروس، وأما تسمية الرجل عريس والمرأة عروسة فهذا حادث، هذا من كلام العوام، وأما في اللغة العربية يقال للرجل والمرأة كلاهما يقال له عروس. قال والذبح عند الانتقال لبيت جديد، هذه أيضا صورة يقع فيها كثير من الناس، هل يذبح من أجل إكرام الضيوف الذين سيأتون؟ لا، يذبح من أجل الجن، يقول ما يقربون هذا البيت الجديد، حتى ولو ذكر اسم الله، حتى ولو ذكر اسم الله، تسمية الله قول بسم الله عند الذبح هذه عبادة، وقصد الذبح هذا هذه عبادة أخرى، فإذا قد يقول بسم الله ويذبح لله، الآن جمع عبادتان، الآن قول بسم الله هذه عبادة، وقصد الذبح لله تقربا إلى الله هذه عبادة أخرى، فإذا قد يخل بأحد الجانبين، قد يقول بسم الله ومقصوده الذبح لغير الله كالذبح للجن والذبح للأولياء، يقول بسم الله ويذبح للولي الفلاني قصده، فهذا شرك أكبر، وقد يقول بسم الولي ويذبح لله، هذا أيضا وقع في الشرك الأكبر، إذن لا بد أن يجمع بين الأمرين. قال لدفع أذى الجن، الذبح عند الانتقال لبيت جديد لدفع أذى الجن، إذن لا يذبح لمجرد إكرام الضيف، زد على ذلك بعضهم عند أن يبني بيتا يذبح ويصب دم البهيمة حول أساسات البيت، هذا من أجل ماذا؟ تقربا إلى الجن حتى لا يؤذونه في ذلك البيت، لأن هذا شرك أكبر. كيف؟ إيش يصنع؟ إلى جوانب البيت، هذا أيضا سيقعون في الشرك الأكبر، إذا كان مقصود تقربا إلى الجن يرمون البيض في جوانب البيت من أجل الجن، هذا أيضا شرك أكبر، إذا كانوا يعتقدون تقرب للجن هذا شرك أكبر، وإذا كانوا يعتقدون أن البيض سبب لدفع الجن هذا ما حكمه؟ هذا شرك أصغر، تقدم معنا شرك في أي نوع؟ في الربوبية، اعتقدوا ما ليس سببا سببا. قال ومنه الذبح للهجر، على الصحيح من أقوال أهل العلم الذبح للهجر، يقتل شخص من الناس فتأتي قبيلة القاتل إلى قبيلة المقتول ويحملون معهم أثوارا وبعض البهائم والمواشي، فإذا وصلوا إلى تلك القبيلة يذبحونها أمامهم، إذن هذا الهجر الذبح إرضاء لأولئك هذا شرك أكبر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه كثير من أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا، على أنه شرك أكبر، وهو كالذبح للجن، الذبح للجن لماذا؟ دفعا لشرهم، الذي يذبح للجن ما مراده؟ دفعا لشرهم، إرضاء لهم ودفعا لشرهم، والذي يذبح للهجر ما مراده؟ إرضاء لهم ودفعا لشرهم، فهما سواء، الصورتان سواء، لكن هذه كما تقدم صورة خفية، فمثل هذا يعلم الناس ويحذرون من ذلك، ولا يستعجل فيحكم على الناس يقال أنتم كفار تذبحون لغير الله تذبحون الهجر، وإنما يعلم الناس الحكم الشرعي. ماذا يريدون بذلك؟ يعني يضعون السلاح أمام المرأة لكي تمشي، إن كانوا يعتقدونه سببا لدفع أذى الجن فهذا شرك أصغر، عن اعتقاد السببية في مثل هذا هذا شرك أصغر، لكن الذبح نفسه عبادة، فلهذا الذبح شرك أكبر بخلاف مثل هذا الفعل. مثله، يعني يقول كان أيضا بعضهم يجعلون المرأة العروس تأخذ جنبية وتضعها في صدرها ثم تمشي إلى مكان بعيد، هذا مثله، يعتقدون أن هذا سببا، أن هذا سبب لدفع أذى الجن، هذا شرك أصغر. الآن بخلاف الذبح، الذبح نفسه عبادة لا تكون إلا لله، فيكون شركا أكبر. إذا ردوا، إذا وصل إلى تلك القبيلة قبيلة المقتول قالوا مقبول ومرجوع، هل وقع في الشرك الأكبر؟ لا، لم يقع في الشرك الأكبر، هذا سلمه الله. هذا الآن نوى المحرم، يأثم على أخذ هذه البهائم إلى ذلك المكان ليذبحها، الآن مجرد أخذها إلى ذلك المكان وقصده الذبح هذا يأثم به، لكن ما يقع في الشرك الأكبر حتى يذبح، إذا ذبح وقع في الشرك الأكبر. طيب، هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.